نشكر فضيلة الشيخ سعيد فودة على المدائح النبوية. نرجو من السادة الحضور الهدوء في مسك الختام وأن نسمع إلى القرآن ونعبر بأسلوب برضو يليق بالناس الضيوف اللي عندنا وبمسجد ربنا. الآن هنعيش مع مسك الختام وهي الهدية للشيخ محمود هيهديها لأهالي كفر سليمان. نعيش مع مسك الختام هذه الليلة وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية ذلكم العلم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعو الله له بالتوفيق ولي ولكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء يعني نشكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام وكفى بالله شهيدا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن محلقين رؤوسكم آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد رسول الله محمد رسول الله محمد محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم كذر

لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك فانصب وإلى ربك فارغب.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم الفاتحة يا كفايتنا إخوة اليمن والإسلام قد عشنا واستمتعنا مع دقة الأداء وحسن الصوت عشنا مع فضيلة العالم الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز ميديا القمح محافظة الشرقية وشرفنا بفضيلة الشيخ سعيد فودة والمقيم بالسبيلوي كما شرفنا بعلم فن التصوير والإبداع باشمهندس محمد عادل الشحات صاحب ومؤسس منتدى التلاوات الذهبية وشرفنا بعلم فن الصوتيات والمرئيات الباشمهندس محمد الشربجي والمقيم بمكمة زعم مركز المنصورة ونشكر كل من شرفنا في هذه الليلة الشيخ ابراهيم عبد العليم مدير ادارة اوقاف كفر سعد والشيخ نعيم السيد البهلول وامام مسجد ابو العز على استضافتهم لنا في هذه الليلة المباركة ولا انت اخي الاستاذ عصام الليثي الذي ساهم معه في نجاح هذه الليلة المباركة